يقول بالنسبة لتحية المسجد، إذا دخل المصلي والإمام يخطب هل يصلي أم يجلس؟ وأيضا إذا دخل المسجد وقت الأذان، وقد شاهدت بعض الأخوة يصلون بين الخطبتين، نرجو الإفادة وفقكم الله. الجواب: من دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد، والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وكان هذا والنبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب. وإذا دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فإنه يقول ما يقوله المؤذن لورود الأمر بذلك، فإذا انتهى المؤذن من أذانه فإنه يصلي الركعتين تحية المسجد، وبالله التوفيق.